أما الآن في عرف الناس فالقحبة هي الزانية، لكن في الأصل لا. نعم. يا فاجرة، يا فاجرة، لأن الفجور يحتمل، الفجور يحتمل الزنا ويحتمل غيره، يحتمل الزنا ويحتمل غير الزنا، والفجور هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. نعم. يا خبيثة، يا خبيثة، لأن الخبث يختلف، قد يراد به خبث الطبيعة والأخلاق، قد يراد به خبث الزنا، هو محتمل. نعم. فضحت زوجتي، فضحت زوجتي، هذا كناية، يحتمل أن فضحتيه بالكلام والغيبة والنميمة، يحتمل فضحتيه بالفحش. نعم. أو نكست رأسه، يعني حياء جعلتيه يستحي من الناس، هذا يحتمل أنك خجلتيه عند الناس بالكلام، ويحتمل أنك خجلتيه بفعل الفاحشة، ومحتمل. نعم. أو جعلت له قرونا، يعني أولاد من غيره، يحتمل أنه يريد أولاد من غيره، ويحتمل أنها جعلت له شيئا يذم به من أخلاقه ومن. نعم. أو جعلت له قرونا ونحوه. نعم. وإن فسره بغير القذف قبل، هذا الكناية، كناية إذا فسرها بغير القذف يقبل منه ويدرع عنه الحد، أما الصريح فلا يقبل منه، لو فسره بغير الزنا وبغير اللغة ما يقبل منه، لأن هذا صريح ما يحتمل غير معنى واحد. نعم. وإن قذف أهل بلد أو جماعة، أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة، عذر. أما إذا قذف جماعة كثيرين ما يتصور منهم الزنا كلهم، أو أهل بلد، قال أهل البلد الفلاني زنات أو يزنون، فهذا يعذر، لأن هذا ما هو قذف صريح، إنه لا يمكن أن أهل البلد يتواطؤون على الزنا، ولا يمكن أن الجماعة الكثيرين يتواطؤون عليه، فكذبه ظاهر، لكن يعذر عن فحش الكلام إذا طالب هؤلاء. نعم. ويسقط حد القذف بالعفو، لأنه حق للمقذوف كما سبق، فإذا عفى عنه سقط. نعم. ولا يستوفى بدون الطلب، هذه ثمرة كون حق للمقذوف، ثمرة ذلك أنه لو عفى عنه يسقط، وأنه لا يقام إلا بطلبه، فلو سكت ما يقام حد القذف. نعم. باب حد المسكر. نعم. حد المسكر انتهى من حد الزنا وحد القذف، وهذه صيانة للأعراض. المسكر، حد المسكر، هذه صيانة للعقل، لأن الله ميز الإنسان بهذا العقل الذي يميز به بين الضار والنافع وبين الحسن والقبيح، ويملك لسانه ويملك تصرفاته، ففيه فرق بينه وبين الحيوانات والوحوش، ميز الله هذا الإنسان بهذا العقل، وجعله يصلي ويصوم ويحج ويذكر الله بهذا العقل. المجنون اللي ما له عقل ما يصلي ولا يصوم ولا يذكر الله، مثل البهيمة، ولا يتجنب شيء مذموم لأنه ما يدري. فالعقل هذا نعمة من الله عز وجل على الإنسان، وبه مناط التكليف والأمر والنهي والثواب والعقاب، عليه مدار كبير، فإذا تعاطى ما يخل بعقله من المسكر الذي يغطي عقله فإنه يحد، فإنه يحد، لأنه بذلك يجني على نفسه ويجني على المجتمع، لأن السكران كما تعلمون يجني على المجتمع، يضرب ويقتل ويدعس بالسيارة ويعمل أعمال ما تعملها البهائم، وربما يقع على أمه أو على أخته وهو سكران، ربما يقتل ابنه أو يقتل والده أو أمه وهو سكران،